بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 51 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من ألمانيا من رمز اسمه بأخوكم التائب. يقول فضيلة الشيخ: لقد عملت في الخارج في عدة مجالات قد حرمها الإسلام، وقد اكتسبت مالا كثيرا من جراء ذلك، ولقد تاب الله علي من الحرام منذ سنتين وتخليت عن جميع الأعمال المحرمة، وحاولت أن أبحث عن عمل حلال، ولقد تخلصت من هذه الأموال الحرام والحمد لله، ولكن للأسف الشديد لأنني لم أتعلم أي شيء في مجالات أخرى من العمل. السؤال يبقى يقول: ما هو مفهوم الرزق في الإسلام؟ وإذا كانت هذه الفترة فترة امتحان واختبار لي، فما هي الدلائل التي تبشر بالخير والفرج لي إن شاء الله وجزاكم خيرا، وهل تقبل توبتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، طلب الرزق الحلال من الله عز وجل مأمور به، قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طلب الرزق الذي يعف الإنسان ويغنيه عن الناس، وأيضا ينفق على من تلزمه نفقته منه، أمر واجب على الإنسان، ولا يعطل الأسباب ويترك طلب الرزق ما دام يقدر على ذلك. وأما ما حصل من أخذ الأموال بالباطل والاكتساب المحرم ثم تاب الله عليك، الحمد لله، هذه نعمة وبشرى، عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى، وأن تسأله الثبات على التوبة، وأن تسأل الله الرزق الحلال، وأن تسعى لطلب الرزق الحلال. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكونك شعرت بذنبك وتبت إلى الله وندمت وتخلصت من الأموال، هذه بشارات تدل على الخير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو ريان من جدة يقول: نعمل عرض هذه الأسئلة على الشيخ صالح حفظه الله. يسأل في السؤال الأول عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصيام في شهر الله المحرم. نعم، مستحب صيام شهر المحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأكده 9 والـ10 يوم عاشوراء، في 10 منه صيام يوم قبله أو يوم بعده، هذا سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. وإذا صام الشهر كله أو غالبه فهذا أفضل. نعم. في آخر أسئلة السائل من جدة يقول: الشيخ، لماذا تسارع الناس في زماننا الحاضر إلى الفتية، وبدا كل شخص تسأله يجاوب ويفتي مع أنه غير مؤهل؟ السبب في هذا عدم تقوى الله سبحانه وتعالى، وعدم الخوف من الله، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا إذا كان عنده علم مستند إلى دليل من الكتاب والسنة، ودعت الحاجة إلى أنه يفتي. أما أن يقول على الله بغير علم ويفتي بجهل، فهذا خطره عظيم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم عديل الشرك، بل هو أعظم من الشرك، لأن الله ذكره فوق الشرك، لأن الشرك نوع من القول على الله بغير علم. فالواجب على المسلم أن يخاف من الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة تقول أرجو الإجابة على أسئلتي. هل الأطفال شيخ إذا مروا من أمام المصلي يقطعون الصلاة؟ وإذا مرت امرأة أو رجل هل يقطعون الصلاة المصلي؟ وما هو طول وعرض السترة أمام المصلي؟ حيث أن امرأة أخبرتني بأنه لا بد أن تكون السترة بطولها لها طول معين، ولا يصلح علبة منديل أو شنطة أو غيرها. نعم، السترة مستحبة للمصلي وأن يقرب منها لتمنع النار بين يديه، فالسترة لها فائدة عظيمة، سنة مؤكدة يصلي إليها ويقرب منها، وليس لها حد معين في الارتفاع، وكل ما كان أمامه يحول بين المارة ولو كان ارتفاعه قليلا لا بأس بذلك ويحصل به المقصود. وأما مرور الأطفال من بين يديه فلا يؤثر على صلاته، لأن هذا شيء لا يمكن تلافيه ومنعه، لأن الأطفال لا يفهمون ويغلبون الإنسان. أما وكذلك مرور الرجل لا يبطل الصلاة، لكن يأثم المار ويأثم المصلي إذا مكنه من المرور من غير حاجة. وأما مرور المرأة من أمام المصلي بينه وبين سترته أو قريبة منه إذا لم يكن له سترة، هذا محل خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا يقطع الصلاة أيضا، وإنما يحصل به الإثم. ذهب بعض العلماء إلى أنه يقطع الصلاة ويبطل الصلاة، فالمسألة فيها خلاف، مما يدل على أنه لا يجوز أن تمر المرأة بين يدي المصلي. جزاكم الله خيرا. الأخت في سؤالها الثاني تقول ليس لدي محرم يا فضيلة الشيخ في جدة، وإذا أردت الذهاب إلى مكة للعمرة أو للصلاة في الحرم مع بعض الأقارب وعوائلهم هل يجوز لي؟ حيث أن البعض يقولون أن من جدة إلى مكة ليس سفرا، وأنا أسافر عادة من جدة إلى الرياض بدون محرم وذلك في الطائرة. سفر من جدة إلى الرياض لا يجوز لا في الطائرة ولا في غيرها، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. أما الذهاب من جدة إلى مكة فهذا موضع خلاف، فهذا موضع خلاف، ولكن إذا ذهبت مع رفقة مع أناس فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه لا يعد سفرا، لأن ما بين جدة ومكة مسافة قليلة، وكونها تتحرز ولا تذهب إلا مع محرم هذا أحوط لها وأبرأ لذمتها، هذا فيما بين مكة وجدة. أما من مكة إلى الرياض أو من جدة إلى الرياض السفر الذي يبلغ مسافة يومين للراحلة فهذا لا يجوز مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخوكم في الله أبو عبد الله أرسل سؤال لفضيلة الشيخ يقول لي جار شيخ مستأجر عندي لمدة 5 سنوات وأرغب في إخراجه من الشقة، هل علي إثم في ذلك؟ ليس عليك إثم في ذلك، لأن الحق لك في شقتك أن تؤجرها أو أن تخرج الأجير منها إذا تمت مدة، أما قبل أن تتم مدة الإجارة فلا يجوز لك أن تخرجه من غير مسور شرعي. الأخت أمة الإسلام أرسلت في مجموعة منها في هذه الرسالة تقول شيخ ما الدليل على كراهية حضور المرأة للدروس التي تقام في المساجد علما بأنها إذا كانت في العذر الشرعي لا تحضر؟ لا دليل على ذلك، تحضر المرأة الدروس في المسجد لكن تنعزل عن الرجال، تكون لا تختلط مع الرجال، ويكون للنساء حيز مخصص يجلسن فيه ويستمعن للدرس. نعم، تقول يا شيخ هل الردة من نواقض الوضوء؟ نعم، نواقض الأعمال كلها. ولو أشركوا قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم الدنيا والآخرة، الردة تبطل الأعمال من وضوء وغيره. نعم. تقول إذا لبس الشخص الخف على طهارة التيمم هل له أن يمسح عليها أم لا؟ إذا لبسها على طهارة التيمم فليس له أن يمسح عليها، إنما هذا في طهارة الماء، فإذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الخفين فله أن يمسح عليهما. نعم. في فقرة لها تسأل عن حكم طلب المرأة الرقية للغير كالطفل مثلا، وهل يدخل في حديث لا يسترقون؟ عند الحاجة لا بأس بطلب الرقية للغير، أما عند عدم الحاجة فيكره، يكره ذلك للصبي ولغيره. نعم. فقرتها أيضا تقول الماء الذي يقرأ فيه الشيخ يدخل في مسألة النفس وما قد صح فيه من أحاديث وأفعال، أم أن ذلك ليس له أثر وبالتالي فلا يعمل به؟ لا بأس بالرقية في الماء وإسقائه للمريض، وهذا ورد به الحديث أنه ينفث يقرأ وينفث في الماء ويسقى للمريض. نعم. تقول بالنسبة لإنكار المرأة للمنكر بالنسبة للرجل في الأماكن العامة مثلا في السوق، إذا أمنت الفتنة ورأت المنكر هل تنكر أم لا؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا عام للرجال والنساء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. أخيرا تقول الشيخ هل ما ورد في النهي عن الكي يدخل فيه من اكتوى مثلا بقماش ووضعه على المدفأة ثم وضعه على موضع الألم؟ الكي حام سواء بقماش أو بعود أو بحديدة أو الكي بالنار عام، وهو مكروه لكن تزول الكراهة عند الحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. أم محسن من محافظة نفي تقول فضيلة الشيخ عندي جيران فقراء، فهل يصح أن أدفع إليهم كفارة يمين وكم مقدارها نقدا بالريالات؟ نعم، هي كفارة اليمين للفقراء تدفع للفقراء ولا تدفع من الريالات، لا تجزي من الريالات، وإنما تدفع طعاما، كفارته إطعام 10 مساكين فيدفع الطعام أو الكسوة، كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، مخير بين هذه الأمور، إما أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، فإذا لم يستطع شيئا من هذه الأمور فإنه يصوم 3 أيام، ومن لم يجد فصيامه 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول من جدة، يقول كانت أختي مريضة وكنت قد نذرت واشترت بأنه إذا شفاها الله سوف أذبح لله ثور وأوزعه على الفقراء والمساكين، فهل علي الوفاء بهذا النذر أم لا، علما بأن أختي قد توفيت من جراء هذا المرض؟ أفيدوني وجزاكم خيرا. إذا نذرت وعلقت النذر على الشفاء ولم تشفى أختك وإنما ماتت في مرضها فليس عليك شيء، لأنه شرط معلق، لأنه نذر معلق مشروط ببرئها ولم يحصل البرء، إذا لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ موعد إخراج زكاة مالي في شهر ذي الحجة ويخرجه لي أحد أقاربي، وفي هذا العام قريبي مسافر وسيأتي في آخر محرم بإذن الله، وأنا لا أستطيع الذهاب للبنك في سيارة الأجرة لخوفي من ذلك، فهل يجوز تأخير ذلك حتى يأتي ويسلمني مال الزكاة؟ أفيدوني مأجورين. لا بأس بذلك أن يتأخر موعد إخراج الزكاة لعذر، عذر شرعي، وما ذكرته السائلة عذر شرعي، أنها لا تقدر على الذهاب إلى البنك وحدها وإنما تنتظر حضور محرمها، هذا أمر لا بأس به. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا الأخ ضيف الله له مجموعة من الأسئلة، يقول صلى بنا شخص العيد شيخ ولم يكمل التكبيرات اللازمة وخطب خطبة واحدة وقال هذا هو السنة، ما الصحيح في ذلك؟ مأجورين. تكبيرات الزوائد سنة، إذا أتى بها فهو أفضل وإن تركها فلا حرج، الصلاة صحيحة. أما الخطبة الذي عليه جماهير أهل العلم والذي عليه العمل أنه لا بد من خطبتين في العيد. نعم. يقول الشيخ: إذا كنت أصلي الراتبة وقدمت صلاة الجنازة فهل تقطع صلاة الراتبة؟ لا، تكمل الصلاة التي أنت فيها ثم تلحق بصلاة الجنازة ما بقي منها، وتكمل بعد سلام الإمام تكمل ما بقي من التكبيرات. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل آخر للبرنامج يسأل عن حديث وما معناه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ماذا يدخل في هذا؟ مأجورين. الإنسان لا يدخل في شيء لم يكلف الدخول فيه، هذا معنى لا تركه ما لا يعنيه، الشيء الذي لا يلزمه الدخول فيه وليس مسؤولا عنه وليس منوطا به فإنه لا يدخل فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة تقول: هل للمرأة الشابة وعمرها 25 سنة أن تتزوج بدون إذن والدها، حيث أن والدتها مطلقة وهي تعيش معها وهناك خلافات بين الأب والأم؟ لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بولي، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. من شروط صحة النكاح الولي، فلا تعقد المرأة لنفسها. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عابد يقول: يا شيخ، ما الفرق بين الظهار والطلاق؟ الظهار يمين فيه كفارة، والطلاق هذا ليس يمينا وليس فيه كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا صلى الإنسان أربعا ثم سلم ثم أربعا ثم سلم وقرن الثلاث ركعات بسلام واحد، هل هذا جائز؟ صلاة الليل مثنى مثنى، فلا يقرن الأربع بسلام واحد، وإنما يسلم من كل ركعتين إلا في الوتر. الوتر إذا كان يوتر بثلاث وقرن الثلاث بسلام واحد لا بأس بذلك، وكونه يفصل بين الشفع والوتر بسلام هذا أفضل. نعم. أخيرا يقول: ما حكم الزيادة عن 11 ركعة؟ لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل ولم يحدد ذلك بحد معين، وإنما هو صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13 ركعة، لكنه كان يطيل الصلاة، يطيل القيام والركوع والسجود ويطيل الصلاة. وأما إذا خفف الصلاة وزاد في العدد فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت مريم من أبها تقول: ما معنى يا شيخ حديث التغني بالقرآن؟ وهل للمرأة أن تتغنى بالقرآن؟ وهل هو خاص بالرجال؟ تغني بالقرآن تحسين الصوت بالقرآن وحسن الأداء، هذا هو التغني بالقرآن، هو عام للرجال وللنساء، لكن المرأة لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال لفي ذلك من الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ عبد الله من الرياض يقول: من عادة أخي يا شيخ السفر إلى مكة المكرمة والمدينة النبوية بقصد حضور الختمة، مع أن عنده مسجد وجماعة يصلي بهم، فما الأفضل له؟ لا يسافر من أجل حضور الختمة، وإنما يسافر من أجل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأن يعني الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، فيقصد بسفره الصلاة في المسجدين. وأما الختمة ليس لا يشرع أن يسافر من أجلها ولا يستحب أن يسافر من أجلها. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت صالحة من الجنوب تقول: في صغر يا شيخ نذرت أن أحافظ على صلاة الوتر قبل أن أنام، فأحيانا أعديها وفترة أتركها. نعم، إذا كنت نذرت فلا بد من أداء النذر، فإذا لا يجوز لك ترك الوتر وأنت قد نذرت أن توتري، لأنه يعني أصبح واجبا عليك بالنذر، فإذا تركته فعليك القضاء. نعم. تقول: نقرأ في كتب الفقه بأن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، ما الحكمة تقول في عدم تغطية الوجه في الصلاة؟ لأنه ليس بعورة في الصلاة، الحكمة أنه ليس بعورة في الصلاة إلا إذا كان عندها رجال ليسوا محارم، فإنها تغطيه في الصلاة وفي غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول فضيلة الشيخ قراءة القرآن عبادة لله عز وجل، ولكن هل قراءة القرآن تصح على أي حال كان الإنسان واقفا أو جالسا أو مضطجعا أو على سريره؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة، كان يقرأ القرآن جالسا وماشيا وراكبا وفي جميع أحواله، كما أنه كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم. تقول الشيخ هل أصلي السنة القبلية والبعدية إذا كنت مسافرة يوم الجمعة؟ السنة الراتبة إن كان يقصر الصلاة، إن كان يقصر الصلاة فإنه لا يأتي بالراتبة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحا أي متنفلا لأتممت، يعني لأتممت الصلاة، الذي يقصر الصلاة لا يأتي بالرواتب التي قبلها ولا التي بعدها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أبو إبراهيم يقول شيخ هل يكفي للطالب أن يأخذ العلم عن طريق القراءة من الكتب الشرعية والبحوث وغيرها مما يستفيد منه في حياته، وبماذا تنصحون طالب العلم؟ العلم لا يطلب من الكتب والأشرطة، لكن يستفاد من الكتب ومن الأشرطة، لكن لا يتكلمذ عليها ويعتبرها شيخه، لابد من أخذ العلم عن العلماء. نعم. يقول أخيرا في سؤاله الثاني شيخ شبابنا في الوقت الحاضر مستهدف في عقيدته وأخلاقه، كيف نحصن هؤلاء الشباب من الأفكار الخاطئة التي تضرهم في دينهم ودنياهم؟ حصنهم بتعليمهم والمحافظة عليهم وتحذيرهم من هذه الأفكار وهذه المذاهب، نبصرهم بذلك ونحافظ عليهم. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ يقول القدوة الحسنة مهمة في حياتنا، ولكن بعض الآباء هداهم الله يعملون أشياء أمام أولادهم تخالف الواقع والشريعة، فما توجيهكم لهم مأجورين؟ هذا خطأ كبير، أن الوالد يعمل أعمالا لا تجوز هذا حرام عليه أو منهي عنه مطلقا، ولكن إذا كان بحضرة أولاده فالأمر أشد، لأنهم يقتدون به، فهو يفعل المنهي عنه ويقتدي به أولاده ومن يراه، يكون قدوة سيئة. نعم. نختم هذه الحلقة المباركة مع فضيلتكم بسؤال للأخ سوداني مقيم بالرياض، يقول أنا أغيب عن زوجتي للعمل سنة إلى سنتين لطلب الرزق لهم، ماذا يلزمني خلال هذا السفر تجاه أولادي وتجاه محادثتهم بالهاتف؟ حاول أن تحضر خلال السنة يا أولادك وزوجتك، تتعرف على أحوالهم وتتفقدهم، ومهما أمكنك ذلك، وإذا لم يمكنك هذا وقد سمحت لك الزوجة فلا بأس أن تغيب سنة أو أكثر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، ويتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.